مرحبا بكم وأهلا. على بركة الله نبدأ هذه الحلقة برسالة وصلت من مستمع للبرنامج، يقول: المستمعة نون ألف باء من جدة بعثت برسالة ضمنتها العديد من الأسئلة، هذه أول الأسئلة. تقول: عندي أوان كثيرة تحمل آيات قرآنية كريمة والبعض من الأدعية المأثورة، وقال لي بعض الناس إن استعمالها أو امتلاكها حرام ويجب علي أن أحرقها، فقمت بإحراقها خشية لعقاب الله عز وجل، وبعد أن أحرقت البعض منها ومزقت البعض الآخر لم أعرف أين أضع المخلفات، هل أقوم بدفنها أم أرميها بسلة مهملات؟ أرجو التوجيه في هذا، مأجوري. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الجواب على هذا السؤال أن هذه الأوراق التي كانت فيها آيات من كتاب الله عز وجل وأحرقتها بمشورة من بعض الناس، يمكن أن تكمل إحراقها أيضا ثم تدفنها، لأن ذلك أبلغ في البعد عن امتهانها. اللهم إلا أن تمزقها تمزيقا كاملا بحيث لا يبقى للكلمات شيء، فإنه يغني عن إحراقها. ولكنها ذكرت أنها أحرقت أوراقا فيها أدعية، والأوراق التي فيها الأدعية يفصل فيها فيقال إن كانت أدعية مشروعة فالحفاظ عليها أولى وإبقاؤها أولى لينتفع بها، وإن كانت أدعية غير مشروعة فإتلافها واجب بالإحراق أو التمزيق تمزيقا كاملا. قد يقول قائل: لماذا فصلتم في الأدعية، لماذا فصلتم في الأوراق التي فيها أدعية ولم تفصلوا في الأوراق التي فيها آيات قرآنية؟ طيب، والجواب على هذا أن نقول إن الأوراق التي فيها آيات قرآنية لو بقيت فكان هذا عرضة لامتهانها إن بقيت هكذا مهملة، وإن علقت على الجدر فإن تعليق الآيات على الجدر ليس من الأمور المشروعة التي كان عليها السلف الصالح رضي الله عنهم. والمعلق لها لا يخلو من أحوال: الحال الأولى أن يعلقها تبركا بها، وهذا ليس بمشروع، وذلك لأن التبرك بالقرآن على هذا النحو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم مما اتخذ على وجه تعبدي أو على وجه وسيلي فإنه لا يكون مشروعا، لقول الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. وإما أن يتخذها على سبيل الحماية بحيث يعتقد أنه إذا علق هذه الآيات حمت من الشياطين، وهذا أيضا لا أصل له من السنة ولا من عمل الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح، وفيه محذور وهو أن الإنسان يعتمد عليها ولا يقوم بما ينبغي أن يقوم به من قراءة الآيات التي فيها الحماية والتحرز من الشيطان الرجيم، لأن نفسه ستقول له: ما دمت قد علقت آية الكرسي مثلا في بيتك فإنه يغني عن قراءتها، ما دمت علقت سورة الإخلاص والمعوذتين فإنه يكفيك عن قراءتهم. وهذا لا شك أنه يصد الإنسان عن الطريق الصحيح في الاحتماء والاحتراز في القرآن الكريم. فهاتان حالة، الحالة الثالثة أن يعلق هذه الأوراق التي فيها القرآن من أجل الذكرى والموعظة، وهذا إن قدر أن فيه نفعا في بعض الأحيان فإن فيه ضررا أكثر، وذلك أن كثيرا من المجالس تكون فيها هذه الآيات القرآنية ولكن لا ينتفع أهل المجلس بها، قد يكون من المعلق قوله تعالى، قد يكون من المعلق ورقة فيها قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، فتجد الناس في نفس هذا المكان يغتاب بعضهم بعضا ولا ينتفعون بهذه الآية، وكون الآية فوق رؤوسهم تنهى عن الغيبة وهم يغتابون الناس يشبه أن يكون هذا من باب التحدي وعدم المبالاة بما نهى الله عنه. ربما تجد في بعض المجالس ورقة فيها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، ومع هذا لا أحد يلتفت لها ولا يرفع رأسه إليها ولا يذكر الله ولا يسبحه، وهذا كثير. إذن فالعظة والتذكر بهذه الآيات التي تكتب على أوراق وتعلق قليلة. ثم إن التذكير والعظة بهذه الطريقة لم تكن معروفة في عهد السلف الصالح، ولا شك أن هديهم خير من هدينا وأقرب إلى الصواب منا. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ولهذا حددنا عمل هذه المرأة التي أحرقت الأوراق التي عندها فيها آيات من كتاب الله، وفصلنا في الأدعية. طيب، نعم، بارك الله فيكم الشيخ محمد. هل ينطبق هذا على الأحاديث فضيلة الشيخ؟ من عندي أن الأحاديث أهون. طيب، أهون من الآيات الكريمة، ولكن مع هذا لو عدل الناس عنها لكان خيرا، ولو بقيت فلا بأس. بارك الله فيكم. الحكم وغيرها أيضا ليس بها بأس، لأن هذا ليست من كلام الله ولا رسوله في الغالب.

ونحوهما كان اتخاذه اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. ومن لم يكن محتاجا الى ذلك فليس بسنه ان نلبسه. طيب نعم بارك الله فيكم. ايضا المستمعه من جده في سؤالها الاخير تقول تسأل عن حكم الشرع في نظركم في زيارة النساء لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم عند قدومهن للصلاة في المسجد النبوي الشريف، وهل صحيح أن أمهات المؤمنين رضي الله عنهن جميعا قلن بذلك أم لا؟ نرجو الإفادة جزاكم الله خيرا. زيارة المرأة للقبور على نوعين. نعم. النوع الأول أن تكون قاصدة لذلك بحيث تخرج من بيتها إلى المقبرة للزيارة، فهذا حرام ولا يحل لها أن تقوم به، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور. ولأن في زيارتها مفسدة، فإن المرأة غالبا ضعيفة قليلة الصبر، يخشى عليها إذا ذهبت القبور أن تحدث من البكاء ما يصل إلى حد النياحة. ثم إنها قد تتعرض بذهابها إلى المقبرة للفساق، إما بالمكالمة أو المضايقة أو غير ذلك، لأن الغالب أن المقابر تكون في مكان غير مسكون بل بعيد عن البلد وغير مأهون بحيث لا يمشي عليه أو لا يمشي حوله إلا أناس قليلون، فتكون هذه المرأة الزائرة عرضة للفتنة. أما النوع الثاني فأن تزور المقبرة بلا قصد بحيث تمر بها عابرة فتقف وتسلم على أهل المقابر، فهذا لا بأس به، وعليه يحمل حديث عائشة رضي الله عنها حيث علمها النبي صلى الله عليه وسلم ما تقول لأهل القبور. وهذا القول الذي قلناه به جمع بين الأدلة، والفرق بين القصد وعدمه ظاهر في مسائل كثيرة. وعلى هذا التنويع ينبني حكم زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، على أن بعض أهل العلم قال إن زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ليست زيارة حقيقية، وذلك لأن قبورهم قد أحيطت بجدر بحيث لا يعد الواقف من ورائها زائرا القبر، ولكن في نفسي من هذا شيء. والذي يظهر لي أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه كزيارة القبور الأخرى، لا يحل للمرأة أن تزورهما أن تزور هذه القبور على سبيل القصد. نعم بارك الله فيكم. ثم أني أقول إذا كانت زيارة المرأة لقبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه دائرة بين الاستحباب والإباحة والتحريم، فالأحوط والأسلم للمرأة أن لا تقوم بها أي بزيارة هذه القبور ثلاثة، ويكفيها أن أنها تسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي في صلاتها، فهي تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وتسليمها هذا يبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ولو كانت في أقصى الشرق أو الغرب. نعم. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. يجهل الكثير من العامة الدعاء المأثور عند زيارة الرجال لقبور لقبر الرسول صلى الله عليه وسلم أو قبر الصحابة رضوان الله عليهم، حدثون عن هذا الدعاء فضيلة الشيخ. نعم، الدعاء المأثور منه السلام عليكم دار قوم المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، أسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. والمقصود من زيارة القبور العظة والعبرة والدعاء لأصحاب القبور، وليس المراد بذلك التبرك بترابهم أو دعائهم أو اعتقاد أن الدعاء عندهم أقرب إلى الإجابة أو ما أشبه ذلك مما يظنه كثير من الجهال. وإذا كان الإنسان لا يعرف الدعاء المأثور عند زيارة القبور فإنه يستطيع أو فإنه يمكنه أن يدعو بما شاء، لأن المقصود الدعاء أو لأن من المقصود بالزيارة الدعاء لأصحاب القبور، لأن من المقصود بالزيارة الدعاء لأهل القبور. نعم. بارك الله فيكم. المستمع عبد الله محمد من اليمن بعث برسالة يقول فيها: يوجد في قريتنا بعض العادات القديمة التي تحمل الكثير من البدع المدخلة في الشرك والعياذ بالله، مثل عندما يذكر شخص أو عندما يذكر شخص ميتا عزيزا عليه يقوم على الفور بإيقاد النار ووضع البخور عند قبره وتعطيره وإضاءته بالسرج، وكذلك البعض يقوم بذبح الذبائح للقبور، وعندما يمرض مريض يحضر له تراب من عند قبور أحد الأولياء. وقد وجهت لهم البعض من النصائح وبينت لهم بأن هذا لا يجوز وبأن هذه أباطيل لا يقرها الدين، فلم يستجيبوا لنصحي. نرجو النصح فضيلة الشيخ والتوجيه، جزاكم الله خيرا. نعم، إن فتنة القبور فتنة عظيمة كانت من قديم الزمان، وهذه الأفعال التي ذكرها السائل عن قومه منها ما يصل إلى حد الشرك الأكبر المخرج من الملة كالذبح لأصحاب القبور، لأن الذبح عبادة من أجل العبادات، قرنه الله تعالى بالصلاة في قوله تعالى: فصل لربك وانحر، وقوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فصرفها لغير الله شرك أكبر، لأن كل من صرف شيئا من العبادة لغير الله فهو مشرك. ولا يخفى على أكثر المسلمين أن المشرك مخلد في النار حابط عمله، قال الله تعالى: ولو أشرقوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومواه النار وما للظالمين من أنصار. وأما التبرك بترابهم واعتقاد أن الدعاء أي دعاء الله عز وجل عند قبورهم أفضل، فهذا لا يصل إلى حد الشرك، اللهم إلا أن أصحبه عقيدة تؤدي إلى الشرك فهذا يكون شركا. وكذلك إيقاد النار وصب الطيب على قبورهم كل هذا من الأمور المنكرة التي يجب على كل مسلم أن يتجنبها. ثم يجب على هؤلاء أن يعلموا أن الميت هو الذي كان حيا يعرفونه ويعرفون أنه مثلهم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، وهو في قبره لا يستطيع أن يدعو لأحد أيضا ولا أن يشفع لأحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ودعاؤه عمل، ومقتضى هذا الحديث أنه انقطع بموته، ولا يمكن أن يشفع أيضا لأن الله يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فتعلق الناس بأصحاب القبور لا شك أنه طلاق. وعلى المرء إذا أصبته المصائب أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. فلا يلجأ المسلم عند المصائب إلا إلى الله عز وجل. فنصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله عز وجل وأن يتوبوا مما وقع منهم، وأن يحذروا إخوانهم من الوقوع فيه، وأن يلجأوا إلى ربهم سبحانه وتعالى في جميع أحوالهم، فإن من يتوكل على الله فهو حسبه. شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله.